وليكفان ذقل سنسان وردي كرام لما نيذسان أحمد الحسين مثافاقان عذرن لهنا سيريان وليكفان ذقل سنسان وردي كرام لما نيذسان أحمد الحسين مثافاقان ساتد الفكر يقلب دويسين وكذا يذكر يميز الحسين يوساتد الفكر يقلب دويسين وكذا يذكر سلوة بوشيلين يجلل سيل مصيين السيد كبر سلوة بوشيلين يجلل سيل مصيين السيد كبر وليكفاق لكل سنسن ورد قرام لما ليسن أحمد بالحسين متفاق عدر لهنا سيريان يكيش السحمد ذا شكت ولاو يدا مجد نبذو العيام يكيش السحمد ذا شكت ولاو يدا مجد نبذو العيام سميس من محمد نكران شهد الظفر الوياب سميس من محمد نكران شهد الظفر الوياب وحساب طين زدات تشوط سيت باقي في الصواب ظلم غنغط ظلم زي كريت وحساب طين زدات تشوط سيت باقي في الصواب هذا ما ثنين السلم مثل قبيلات شمل دولة النقرب هذا ما ثنين السلم مثل قبيلات شمل دولة النقرب وليك أفريد تمرثاس وثنت ساغرام نعيادي تخيلاس ونزمير رام أفريد تمرثاس وثنت ساغرام في مرس عين في الساس ما جيدي لجناسي فرصة رمضة في مرس عين في الساس ما جيدي لجناسي فرصة رمضة I'm gonna